بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث أنه 19 معرفة المقترب من الحديث. المقترب من الحديث هو الذي تختلف الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. فحديث واحد يرويه بعضهم على وجه والآخرون على وجه، هذا في الحقيقة قد يكون يدخل في باب آخر أيضا، وهو اختلاف الرواة، وهو قد يسمى المضطرب، لكنه تسميته في مختلف اختلاف الرواة أفضل. أما الاضطراب فيكون إذا كان الشخص الواحد يختلف على نفسه ويضطرب، فمرة يرفع ومرة يقف ومرة يرسل ومرة ربما يكون بواسطة وربما بدون واسطة، ولا يستقيم أو لا يترجح وجه واحد من هذه الوجوه. فالمضطرب هو الذي تختلف الطرق ولا ترجيح بين هذه الطرق، لكنهم يسمون المضطرب حتى إذا اختلف الرواة بعضهم على بعض أيضا. نعم، ويكون اختلاف الرواة وكذلك حتى الاضطراب اختلاف راوي واحد على نفسه ينظر فيها، إذا كان أحد الطريقين يكون أرجح على بعض فلا يقال هناك بقي اضطراب، يعني في ظاهر اضطراب، لكن ذهب الاضطراب بترجيح بعض الطرق على وجوه ترجيح المحدثين رحمة الله عليهم، فذهب الاضطراب. وما تسمى اضطرابا إلا إذا كان بقي بدون ترجيح. المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على بعض، بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان أو الروايات كلها ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، ومن وجوه الترجيح بأن يكون بحيث لا تقاوم الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي، من وجوه الترجيح. وقلنا وجوه الترجيح كثيرة، من جملتها ما ذكر الحازمي في مقدمة كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فيكون ذكر أكثر من 50 وجها، من جملة الوجوه أن يكون راويها أحفظ، أحد الروايات راويها أحفظ والثاني يكون أقل حفظا، أو أكثر صحبة للمروي عنه وأكثر ملازمة، فالأكثر ملازمة تكون روايته، أو القلب يجد طمأنينة في تقديم روايته وترجيح روايته لأنه أكثر صحبة وأكثر التزاما، فتكون روايته في العقل يقتضي أن تكون مقدمة، أو غير ذلك من وجوه الترجيح المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. ووصف المضطرب ما هو؟ أنه تساوت الروايات ولم يترجح بعضها بعضا، كذلك لا يثبت له حكمه، لأن المضطرب حكمه حكم الحديث الضعيف، فإذا ترجح فيقال الراجح هو الثابت والمرجوع هو الضعيف. ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد، وهذا كله في الحقيقة فصل في تدريب الرأي، ولذلك نمر عليه مرورا وأنتم كرام إن شاء الله لا تعرجوا عليه كثيرا. ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط. إذا كان من شخص واحد فهذا في الحقيقة أوضح من أنه لم يضبط، لو كان ضبط لرواه مرة واحدة ومرة ثانية والثالثة كلها على وتيرة واحدة، ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا يختبرون حفظ الراوي قبل 30 سنة سمع حديثا ويذهب بعد 30 سنة فيسأل عن هذا الحديث فيرويه ولا يسكت منه حرفا. هكذا جاء في اختبار حفظ أئمتنا رحمة الله عليهم لأئمتنا رحمة الله عليه. فإذا كان اضطرب فيقال إنه ذهب حفظه الآن أو ضعف حفظه. فإذا كان من أول الأمر هو لم يضبط فمرة يروي هكذا ولا يتيقن يحسب وأظن وكذا، كل هذا يدخل في باب الاضطراب لإشعاره بأنه لم يضبط والله أعلم. ومن أمثلته أي أمثلة المضطرب والاضطراب ما رويناه عن إسماعيل بن عمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينسبها بين يديه فليخط خطا. هذه مسألة السترة، فإذا كان عنده مثل حربة يركز أو يركز فيكون يكفيه للسترة، إذا لم يجد عصا ينسبها فماذا يفعل؟ فليخط خطا. فرواه بشر بن المفضل ورواه ابن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه أي عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. هناك أبو عمرو بن محمد بن حريث، فإما أن نقول إن الراوي هنا أبو عمرو جده هو حريث أو أبوه هو حريث فيكون اضطرابا، لكن إذا قلنا أن الرجل قد يروي عن جده ويكون يسميه أبوه هذا قد يكون، لكنه في الحقيقة في بعض الروايات إذا كان الأئمة رحمة الله عينوا أن نسبه هكذا فمرة سمى جده ومرة سمى أباه فمعناه أنه اختلف واضطرب في حفظه، ولا يقال إنه سمى جده أبا أو أباه جدا، لا يمكن هذا. ورواه سفيان عنه عن أبي عمرو بن حريث بالأول أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث، وهنا سفيان الثوري روى عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث فسمى أباه حريثا، في حين أن في الأول بشر المفضل وغيرهم رووه فسموا حريثا جده محمدا أباه عن أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ابن سليم عن أبيه أي محمد ابن حريث ابن سليم عن أبي هريرة. ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. هناك أبو عمرو بن محمد بن حريث ثم أبو عمرو بن حريث وسمى حريث أباه، ثم قال عن أبي إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. أبو عمرو جده حريث أما أبوه حريث، أبو عمرو بن حريث ابن حريث عن جده حريث، لعله يكون هكذا. على كل حال هذا النوع من التلون يعطي معنى الاضطراب. وقال عبد الرزاق بن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرنا والله أعلم. هذا الحديث كاد أن يكون متفقا على وافي، لكنه بعضهم ذهب إلى أنه ليس فيه اضطراب، بل بعض الروايات قد ترجح، لكن صواب الضابي أبو عمرو لأنه مجهول. على كل هذه الرواية رواية خط الخط إذا لم يجد سترة مما يكون له شبها مثل موقعة الرحل أو مثل عصا فيخط أو لا يخط، فذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يخط لعله روى الرواية صحيحة، لكن أئمة الحديث رحمة الله عليه رووا أن الحديث ضعيف والضعيف لا حكم له. فإذا إذا لم يجد شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقال إن الضعيف يعمل به، فإذا عملت به فكأنك نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت صحته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ما يعملون إلا بالصحيح، فكأنك صحته وهو ضعيف ولا يصح نسبة الضعيف أو تصحيح الضعيف منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع 20 معرفة المدرج في الحديث. مدرج يؤخذ تعريفه مثل المضطرب، كذلك مدرج أدرج يدرج يدرج إدراجا فهو مدرج، ومدرج فالمدرج اسم الفاعل والمدرج اسم المفعول، أي أدخل فيه شيء. وهو أقسام، منها ما أدرج التعريف. إذا قلنا ما هو التعريف، قال ما عرف، ما عرف المدرج من الحديث، لأنه تعريفه كأنه أخذه من لفظي مدرج، أي مدخل في حديث، في الحديث وليس في الحديث، شيء أدخل في الحديث وليس في الحديث. أو تقول أن يذكر الراوي سواء كان صحابيا أو غيره شيئا يفسر به الحديث، أو شيئا من عند نفسه فيظن أنه مرفوع وليس مرفوعا. ما منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض الرواة بأن يذكر الصحابي أو من بعده أقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لم يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن جميع أن الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثاله من الأحاديث الصحيحة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار أو من الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال بعضهم أن هذا من الحديث، وقال بعضهم أن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، يطيل غرته بما لا يكثر فيتوضأ وضوءا على وضوء، أو يطيل غرته فيتوضأ أزيد من اللازم، أزيد من الواجب، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. فكان أبو هريرة يغسل إلى الإبط فإطالة الغرة، لكن هذا القول الراجح فيه أنه من قول أبي هريرة أدرج فيه، لكن الراوي لم يفصل فأدخله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع الخلاف في مسألة هل يجوز للإنسان أن يغسل أكثر من الواجب أو لا يجوز له. فمن رأى أنه مرفوع فجاء أراد أو أثبت أنه يجوز أن يغسل أكثر من الواجب من المرفقين حتى يشرع إلى الإبط، حتى أشرع في الأرض، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أشرع في الساق بعد الكعبين هذا ثابت، لكنه إلى الركبة أو إلى الإبط هذه إطالة من اجتهاد أبي هريرة، هكذا قال بعضهم. وبعضهم مصر على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الإطالة الإكثار، الوضوء على الوضوء، وليس الوضوء زائدا عما جاء في السنة. فهنا فيبي أن يذكر الصحابي ومن بعده أقيب ما يرويه من الحديث الكرام من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل، فيتوهم أن الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن حر بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله والطيبات والسلام عليك أيها النبي، فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت فأن تقعد فقعد. هذا القول فإذا قلت هذا أي التشهد التحيات فقط وليس الصلاة معه، إن قلت هذا فقد إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، هكذا رواه أبو خيثمة هو زهير بن معاوية عن الحسن بن حر، فأدرج في الحديث قوله أي قول عبد الله بن مسعود فإذا قلت هذا إلى آخره، إنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هناك أيضا قرائن، أولا من حيث الإسناد، لأن الذين رووا الآخرون لم يذكروا هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايات أنه إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات ثم ليصلي علي ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ولذلك رأى الإمام أحمد وغيرهم قالوا لا تصح صلاة رجل لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يجب عليه أن يدعوه. هذا مما نقل عن الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يدل على الوجوب. وإذا تركنا هذا فيكون معنى وفحوى كلامي أو فحوى هذا الحديث إذا قلنا أنه مرفوع، معناه لا يجب على الإنسان إلا التحيات فقط، لكن هذا من قول ابن مسعود ومن ترجيحاته واجتهاداته رحمه الله. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن حر ابن الحر كذلك، واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن حر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره يعني ابن مسعود على ذلك، ورواه شبابة عن أبي خيثمة ففصله أيضا، ففصله قال ابن مسعود بعده فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاة ركعة إلى آخره، فهذا مفصول موضح، فلا يقال إنه زيادة الثقة وزيادة الثقة المقبولة، لا، إنما ما دام قد فصله الأئمة والأكثرون رووا هكذا ولم يزيدوا هذا فلا يقال إنها زيادة الثقة. ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث، هذا القسم الثاني من أقسام المدرج، أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرف منه، فإنه عنده بإسناد ثاني فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول. وهذا الإدراج يكون فيه نظر كبير في فعله تعمدا، لأنه قد يكون في الإسناد الأول وليس فيه هذه الزيادة التي أدخل فيها هو في الإسناد الثاني، الإسناد الأول يكون صحيحا فيكون الحديث صحيحا، ولكن الإسناد الثاني إذا كان ضعيفا فأدخل بدون ذكر ذاك الإسناد في هذا الإسناد الصحيح فأنه ركب حديثا ضعيفا في إسناد نظيف، فهذا لا يجوز على كل حال فعله، فيدخل من بابي أو في بابي الوضع في الحديث كما ذكروه. مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء. في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحقيقة الحديث في أوله قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حازت فروع أذنيه أو أذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك إلى أن قال فرأيت أنهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب في الشتاء، كانت الأيام أيام الشتاء، فكانوا غطوا أيديهم تحت الأرضية، في رواية أخرى فرأيت أيديهم تتحرك في أرضيتين هكذا جاء أيضا في الداخل. فهذه الزيادة والصواب من رواية عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم بن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، عن بعض أهله فمبهمين، ولذلك دخل الله في هذا، وإذ قالوا هذا الجزء في الحديث أو في الإسناد الأول لا يصح تعمدا إلا ببيان وفي أبدان الإسناد الذي فيه هذا الراوي المجهول، فإذا ركب إسنادا مثلا ضعيفا على إسناد نظيف فهذا يكون لا شك فيه حرام إذا تعمد، أما إذا أخطأ ونجد الطلبة يفعلون مثل هذا يفلد بعضهم بعضا فأخرجه فلان وفلان وفلان فيه، قد تكون زيادات ضعيفة من طرف بعضهم وكله يكون أخرج البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم، وعند ابن حبان قد يكون أشياء زائدة وضعيفة، فينبغي أن يكون على كل التفصيل وهو الفعل العمل الدقيق. نعم. ومنها أي من أنواع الإدراج أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، مثاله رواية صحيح النبي مريم عن مالك الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث، فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة، وليس هو عن مالك عن الزهري عن أنس، فهذه الرواية ألصقناه إلى الزهري، وليس هذا من رواية الزهري، بل هو من رواية أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة، وليس من حديث أنس، ليس من حديث أنس، فأدخلناه من حديث أبي هريرة في حديث أنس. وكل هذا إما أن يكون خطأ أو يكون تعمدا، فالتعمد لا يجوز بحال من الأحوال، أو الخطأ يكون مغفورا له، لكن يقيض الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا من ذلك. ولعله يقول ماذا يفرق إذا كان صحيحا؟ نعم، أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة صحيح، لكن ما دام ليس من حديثه، طيب فعل هذا الفعل، عمل هذا الإسناد أو هذا المتن تركيبه في الحقيقة يدل على عدم دقة الشخص وعلى عدم ضبط الرواية، فيؤخذ على ضبطه وعلى فهمه هو. عن العارج عن أبي هريرة فيه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، لا تنافسوا التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس يعني في الشر الظاهر، هذا هو المعنى، لأنه كله جاء في سياق ذكر المنكرات، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا وفيه ولا تنافسوا، أما في الخير ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق، مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير. هذه الأشياء التي يذكرها في بعض الأحيان مثل مثال المدرج مثال الاتفاق لا شك فيه، تجد في تفصيل أقوال العلماء قد يكون اختلافا، بعضهم يقول هذا ليس مدرج بل هو كذا، لكن الشان في قول الأئمة الذين هم أهل الشان في هذا الأمر. نعم، فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق، مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري المنصور والعامش وواسم الأحدب عن أبي وائل عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله بن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل، فهنا كان ينبغي أن يذكر لأنه إما يكون من الزيادة في متصل الأسانيد المزيل في متصل الأسانيد أو يكون خطأ من الراوي، فلا بد أن يبين أن فلانا زاد بينه وبين ابن مسعود فلان، وبعضهم رواه مباشرة عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، وواصل لأن كلهم قال من الممكن أن تقول رواه عبد الرحمن المهدي ومحمد الكثير عن الثوري عن منصور والعامش وواصل الأهدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، واصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله، ورواية أبي وائل هو شقيق بن سلمة وهو مخضرم الأسدي كان من تلاميذ عبد الله بن مسعود، يروي لا شك في عن عبد الله بن مسعود، لكن هذه الرواية بالذات ما دام لم يروي عن عبد الله بن مسعود فحذفنا الواسطة فقد ضعفت الرواية إذا ثبت أنه لم يلقى، ولذلك كان المطلوب أن يذكر الواسطة أو بدون واسطة. وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من ذكر من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما، فإذا كانت الرواية بينهما عمرو بن شرحبيل وحذفنا فيكون فيه موضع الضعف. وأعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموصوم بالفصل للوصل المدرج في النقل، وكذلك السيوطي رحمه الله أخذ هذا الكتاب وزاد ما فتح الله عليه وسماه المدرج في المدرج. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع، وضع يضع يضع وضعا وضع الشيء كأنه اختلقه، وضع ولم يكن موجودا، فالوضع معلوم أنه وضع المرأة حملها، فالكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلق ويحمل في بطنه هذا الكذب ثم يضعه كما تضع المرأة، فيسمى هذا الحديث موضوعا مستكرها مستقبحا لهذا المعنى. نعم، هو المختلق المصنوع، مصنوع يصنعه من عند نفسه، يركب الألفاظ ربما يأتي بألفاظ فصيحة جميلة أخذ من هذا الحديث ومن ذاك الحديث إلى آخره، ويركب فيوهم أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمى السيوطي رحمه الله الكتاب الذي ذكره في هذا الباب ماذا سماه؟ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. فهذه لآلي المقلدة الكذبة وهي كذا مصنوعة، ما هي لآلي حقيقية. هو المختلط بالمصنوع أعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي مان كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطل. هنا ربما يخالف ابن الصلاة في الجزء الثاني. أولا لا شك أن قوله متفق عليه بين الأئمة لا تحل لأحد رواية الموضوع وهو يعلم أنه موضوع إلا أن يقول هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاستدلال به ولا آخره إلا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله. وفيه كلام العلماء رحمة الله عليهم والصواب في هذا أنه لا يجوز بيان حديث ضعيف ولو كان دون الموضوع إلا ببيان ضعفه لأن الناس عامة إذا سمعوا من شخص يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة هو عالم بالحديث مع ذلك لا يبين فينخدعون فيظنون أنه صحيح. وفي الصحاح غنية لا بد أن يبين. وقد سمعنا في الإذاعات في بعض الأحيان بعض العلماء أو بعض الناس يعني ليسوا متعلمين قد يكون يدخلون في مسائل العلمية وغيرها فيقول وقد جاء في حديث ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه جرعة جيدة ويثبت في به، ليس معناه أنه يترك هكذا لبيان ضعفه وبين ضعفه وكذا، لا يثبت به الحكم وقد جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقبح ما يكون بالحقيقة في البيان وفي الإيهام أيضا. أما روايتها في الترغيب والترهيب أيضا في الحقيقة لا يصح إلا بشروط خاصة كما يأتي إن شاء الله. وإنما يعرف قول الحديث موضوعا بإقرار واضعه ويقول أنا وضعت هذا الحديث، لكن ما دام قد تشرأ ووضع هذا الحديث وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما يكون كذب في هذا الاعتراف أيضا، فكيف نقبل كلامه ما دام قد أثبتنا عليه الكذب هو كذاب، فكيف نقبل اعترافه؟ لعله يكون كذب ويكون الحديث صحيحا فيكون يريد أن يضعف هذا الحديث الصحيح أو ينشر كونه ضعيفا بقوله إني وضعت هذا، والله أعلم. لكننا نقول ما دام قد أوقع الشبهة وهو عرفنا أنه أولا قال أنا وضعته فنحن ناخذ إقراره ولو كان كذابا من قبله فنتحاشى من هذا الحديث، وما كان الله ليضيع الحديث إن كان صحيحا برجال ثقات إن شاء الله في مبادئه. ففي إلى ما يثبت يجب أن نقبل كلامه، وإن يعني إذا كان صحيحا فيأتي من طريق آخر إن شاء الله. وقد فعل بعض الناس بالحقيقة هكذا. نعم، كذلك كانوا يكذبون ويقولون أنا وضعت كذا وكذا من الأحاديث كما فعل بعض الزنادقة أو ما يتنزل منزلة إقراره. كيف ذلكم؟ ما هو منزلة الإقرار؟ كيف يكون منزلة الإقرار؟ يعني هناك قرائن قد تدل أو يكون هو بنفسه وضع الحديث لكنه لا يعمل به ربما وضع الحديث بحسن النية لكنه لا يعمل به خوفا من الله، وضع ونشر بين الناس فينزل منزلة إقراري أن هذا الحديث موضوع. وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي المروي. نعم، معروف إذا كان الشخص معروف بالكذب في أمور الناس عامة فكيف يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لا يخاف الله في الكذب مع الناس؟ فلا نأمن أنه يخاف الله تعالى في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يأتي في وصف بعض الرواة كانوا يقولون كان يكذب في قوله مع الناس ولم يثبت كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما ثبت كذبه فثبت عليه الفسق، والفاسق روايته ماذا تكون؟ ضعيفة جدا في الحقيقة، لا تقبل روايته ما دام قد عرف كذبه في كلام الناس في معاملته بين الناس ما ذلك ولو لم يثبت كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يكون ضعيفا جدا. نعم. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، وما أكثر وضع هذه الأحاديث حتى إلى يومك هذا تجد أن بعضهم يضع أحاديث كثيرة، يأخذ من هذا الحديث ويأخذ من هذا الحديث ويرحب به الناس ويأتي آخر الزمان ويقول الناس كذا وكذا، يطبق هذا الحديث على حالات الناس، ثم يكتب في الأسفل يقول من نشر هذا 100 نسخة يكون له كذا وكذا، وقد نشر بعض الناس فربح التجارة. كل هذا من الأشياء التي يدل على أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بحسن نيته فيصح له هذا الفعل كما اتفق الأئمة. ولقد أكثر الذي جمع في هذا الأصل الموضوعات نحو مجلدين فأودع فيه كثيرا مما لا دليل على وضعه، لعله يقصد بهذا ابن الجوزي رحمه الله. يقول أودع في كتابه الموضوعات كثيرا مما لا دليل على وضعه. نعم، وابن السيوطي رحمه الله وكذلك ابن حجر رحمه الله في القول المسدد للذب عن المسند الإمام أحمد مما ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات من أحاديث المسند أخرجه وقال إن هذا ليس مسند إنما يصل إلى الضاد، وبعض الأحاديث صحيحة أيضا، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة.